الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صفة صلاة الجمعة وحكم تعددها وما يسن في يومها. ما شاء الله. نعم، سهل، يمكن هذا التفصيل، هذا هو ترجمة للمضمون، لمضمون الفصل، يعني عرفنا بهذا التفصيل أن هذا الفصل يشمل الكلام في صفتها وتعددها. والثالث ما يسن في يومه. وما يسن في يومه، هذا كله في الفصل موجود. نعم. والجمعة ركعتان. يقول المصنف: الجمعة ركعتان، هذا هو المعنى الأول في صفتها، أنها ركعتان، وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فهو مجمع عليه إجماعا قطعيا. فصلاة الجمعة ركعتان، وهي تختلف عن صلاة الظهر من وجوه، وهذا منها، هذا منها أنها ركعتان والظهر أربع ركعات، فروق. ثاني أنه يشترط لها الشروط المتقدمة، شرط العدد، شرط لها عدد على الخلاف في العدد كما تقدم، فرق. ذلك في الوقت، فالوقت شرط لصحة الجمعة تقدم، وليس الوقت شرطا لصحة الظهر، فالظهر تصح حتى ولو خرج وقته. ومن الفروق الجهر فيها بالقراءة، الجهر فيها بالقراءة بخلاف الظهر فإنه لا يجهر فيها بالقراءة. والظهر إذا خرج وقتها تقضى، أما الجمعة فلا تقرأ، إذا خرج وقت فلم تصح ولا تقرأ. يقول المصنف: وهي ركعتان، وهل هي بدل من الظهر؟ يعني قيل إنها بدل عن الظهر، وقيل إنها ليست بدل. وهي في الحقيقة من وجه بدل، لأنها هي فرض الوقت بالنسبة لمن تجب عليهم الجمعة، هي بدل عن الظهر، حيث إنه من كان من أهل وجوب الجمعة لا يجزئه إلا هي. والله تعالى في الحديث: خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليل، ويوم الجمعة الخمس صلوات، ما هي؟ الفجر وصلاة الجمعة، ولكن هل هذا على كل أحد؟ لا، وهذا من الفروق. صلاة الجمعة تجب بشروط مخصوصة، أما صلاة الظهر فهي فرض عين على كل مكلفين، على كل مسلم عاقل بالغ. نعم كل وهي ركعتان. والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. نعم يسن أن يقرأ فيها جهرا، يعني قول يسن بل على إن الجهر ليس بواجب ولا شرط بل هو سنة، وهذا هو المشهور عند الفقهاء إن الجهر والإسرار سنة. ولهذا لو سهل المصلي وأسر فإنه يصل قراءته ولا يحتاج يستأنف، فلو أنك تصلي ثم سهوت وقرأت آيتين ثلاث من الفاتحة فتنبهت تعيد، لا تصل ترفع صوتك فقط اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. يسن الجهر فيها بالقراءة، وهذا من الفروق بينها وبين الظهر. ويشبهها في ذلك صلاة العيد، وفي ذلك صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، كلها صلاة نهارية ومع ذلك يجهر فيها بالقراءة. وسر ذلك إن هذه الصلوات تتضمن اجتماعا عاما، ومن حكم صلاة الجمعة هذا الاجتماع الموسع، فالله شرع لعباده الاجتماعات أنواع من الاجتماع، اجتماع يومي خمس مرات، وهي صلاة الجماعة في الصلوات الخمس، واجتماع أسبوعي وهو الاجتماع على صلاة الجمعة، واجتماع حولي وهو الاجتماع في صلاة العيد مرتين في السنة، واجتماع من نوع آخر وهو اجتماع المسلمين في الحج، يعني من حج منه. فدين الإسلام يعني من أحكامه الحكيمة وتشريعاته يعني الاجتماع، وهذه الاجتماعات لها مصالح عظيمة، فيها التعارف والتآلف والتعاون والتشاور ومصالح كبيرة. نعم سنة. يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. نعم بالجمعة والمنافقون، ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة في الأولى والمنافقون في الثانية، كما ثبت عنه أنه كان يقرأ بسبح والغاشية. خفف المكيف الله يعافيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقراءة هذه السور في هذا الجمع العظيم يعني حكمته ظاهرة، فالجمعة فيها الافتتاح بالتسبيح والتمجيد لله وذكر المنة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها ذم اليهود، وفي ذم اليهود وغيرهم من الكفار تحذير للمسلمين من سلوك طرائقهم، وفيها الدعوة إلى الدعوة الأمر بالسعي إلى الجمعة والأمر بذكر الله وطلب الرزق منه سبحانه وتعالى. قدر الله ما شاء. وفي سورة المنافقون ذم للمنافقين وتحذير من عاداتهم وطرائقهم وأقوالهم وأفعالهم. وفي كل من السورتين التذكير بالموت وهذا أبلغ واعظ. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. المقصود أن السورتين يعني قراءتهما في هذا الجمع يعني مناسبته ظاهرة. كذلك السورتان الأخريان سبح والغاشية، نعم سبح والغاشية، ففي كل منهما وعد ووعيد وأمر بالتذكير وذكر النفعات الذكر. وذكر وإلى الأرض كيف استطعت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير. ففي كل من السورتين الأمر بالتذكير، في كل من السورتين الوعد والوعيد، في كل من السورتين التذكير بآيات الله الكونية. ففي الأولى التذكير بالمرعى وإنبات الله له وما يصير إليه، وفي سورة الغاشية تذكير بهذه المخلوقات الإبل والسماء والجبال والأرض، وإذا أفلا ينظرون إلى الإبل إلى السماء إلى الجبال كيف نصبت. نعم نعم. يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. يقول تحرم إقامة الجمعة، تحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة أو ضرورة. والسبب في ذلك أن ما كانت تصلى في عهد النبي وأبي بكر وعثمان وعلي، ما كان تصلى إلا في موضع واحد من البلد، فخلاف صلاة الجماعة فإنها تصلى في كل المساجد. أما الجماعة ففيه توحيد صلاة الجماعة في مكان واحد، فكان في عهد النبي وبعده أبي بكر وعمر كل صلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، صلاة في موضع واحد. وكان الصحابة يأتون من أطراف المدينة ومن العوالي ومن الجوايا أطراف المدينة يأتون لصلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يستجوز إقامتها في أكثر من موضع إلا لحاجة، حاجة مثل ضيق المسجد، يمكن البعد كثير، بعد إذا كان بين أصحاب الأحياء يعني شقاق يمكن أن يعتدي بعضهم على بعض، لا يجعل لكل من الفريقين أو الطائفتين أو القبيلتين يعني مكانا تقام فيه الجمعة سدا لذريعة الشر والفساد. قل وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن إلا لحاجة. فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. إن فعل الناس وخالفوا وأقاموا الجمعة في موضعين فالصحيحة منهما يعني إذا فعلوا من حاجة فكلاهما صحيح، لكن إذا فعلوا من غير حاجة فالصحيحة هي التي باشرها الإمام حيث صلى وأم فيها الناس، والإمام هو الإمام الأعظم، لأنهم كانوا الخلفاء هم الذين صلوا للناس، فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. فإذا كان أقيمة الجماعة في موضعين إحداهما أذن فيها الإمام والأخرى لا، فالصحيحة ما أذن فيها الإمام. أقيمة الجماعة في موضعين من البلد، واحدة الإمام هو الذي يصلي مع الناس ويصلي بهم أحيانا، فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، يعني والثانية معناها غير صحيح إذا علمنا، لأن الأصل أنها لا تقام إلا في موضع واحد. نعم. فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية. استويا في إذن أو عدم. فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية. استويا في إذن أو عدمه بمعنى أنه أذن فيهما جميعا فصحيحة، كل منهما صحيح. وإن أذن وإن لم يأذن في واحدة منهم إن أذن فيهما جميعا فكل منهما صحيح، أذن فيهما كل منهما، وإذا لم يأذن في واحدة منهما استويا في عدم الإذن. ذكر الشيخ أن فالثانية باطلة. نعم. ذكر فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. استويا في الإذن، هذا مشكل في الحقيقة، استويا في الإذن إذا كان قد أذن فيه، يعني كأنه على قوله أنه يحرم على الإمام أن يأذن في ثنتين، يحرم على الإمام أن يأذن فيه. يعني أما إذا أذن فيه لدعاء الحاجة، يعني فكأنه يقول فإن فعلوا، يعني أقاموا جمعتين من غير حاجة، فإن استويا في الإذن أو عدمه فالثانية باطلة. طيب أيهم الثانية؟ كيف نميز هذه الثانية؟ نميزها إما بإنشاء الجمعة، بمعنى أن هذا المسجد أقيمت فيه الجمعة قبل ذلك، أو يعني شرع الإمام في هذا المسجد قبل الآخر، فالثانية نعرفها بذلك، نعرفها إما بإقامة الجمعة، بمعنى أن هؤلاء يعني ترتبوا واستعدوا ووجد الإمام، والثانية يعني أنشئت بعد، فترك السابق هي الثانية فتكون باطلة. وقد يكون الفرق بينهما إن بالشروع، بأن شرع الإمام بالصلاة في هذا المسجد قبل الآخر، وذلك بالتكبير، بأن دخل في الصلاة وكبر في صلاة الجمعة قبل الآخر، فإن استوي في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. الثانية يعني المتأخرة، المتأخرة إما في يعني إقامة الجمعة أو بالشروع في الصلاة. الثانية نميزها بهذه الطريقة، الثانية هي المتأخرة والأخرى هي المتقدمة، فالمتقدمة صحيحة والثانية المتأخرة باطلة، لأنها هي التي حصلت فيها المخالفة، الثانية هي التي حصلت فيها المخالفة لهذا الواجب، وهو أنه تحرم إقامتها في أكثر من موضع. نعم، والثانية باطلة. إقامتها الشروع بالخطبة، شروع بالخطبة هذا إقامتها؟ لا، إذا شرب الخطبة وحضر الإمام معناه أنه ما قام الجمعة قبل أولئك. هو بتكبيرة الإحرام شيخ. تكبيرة الإحرام هذا على القول الآخر، على ما نقرهم يعتمدون تكبيرة الإحرام لا الخطبة، يعتمدون تكبيرة، هذا هو المذهب. نعم نعم. فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. إن وقعتا معا، إن وقعتا معا كيف ذلك؟ بأن علمنا أنهما شرعا في الصلاة بلحظة واحدة، وقديما هذا لا يستطاع أن يميز إلا إذا اعتبرنا التساوي في الإنشاء والإقامة، أما بتكبيرة الإحرام فلا يكاد ينضبط. أما الآن مع المكبرات وهذه الآلات فيمكن أن ندرك أنهما كبر، أن الإمامين في المسجدين كبرا معا. فإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتها، إن وقعتها معا بطلتها. وحينئذ ممكن التنسيق وإقامة الجمعة وإقامتهم جميعا جمعة واحدة فتبطلان، لكن ممكن ما داموا في الوقت، ما داموا في الوقت يمكن أن يقيموها. فإن وقعتها معا أو جهلت الأولى، لا ندري أيهما الذي شرع في الصلاة وكبر أولا، نقول بطلتا، لأن لا ندري، إحداهما يمكن صحيحة لكن مجهولة والثانية باطلة. ذكر الشيخ عندكم شيء هنا في الفرق بين الصوتين، إن وقعتا معا بطلتا، ويمكنهم أن يتلافوا ويقيموا الجمعة ما داموا في الوقت. أما إذا جهلت الأولى فإنها حينئذ قد أقيمت واحدة صحيحة والأخرى باطلة فلا تقضى. اقرأ تعليق الشيخ على هذه المسألة. وإن وقعتها؟ وإن وقعتها معه. يعني كان مستقيمة كلام بيستوي قوله مستقيمة كلام، يعني أنه ما جعل الإمام أي يعني أي رأي، يعني الإمام هم مقيم الجمعة الأخرى إلا لحاجة. لا هذا ما قلته أولا، لكنهم يفرضونها إنه إن الإمام أخطأ وأذن فيهما من غير حاجة، هذا هو الظاهر. لو أذن لحاجة انتهت، خارج عن الموضوع. نعم. لا إله إلا الله. في اختيار الصوت يا شيخ تريد اقراه؟ خلي نشوف. هذا تقرير المذهب، يعني يمكن هذا يظهر انه يعني إذا لم يكن عذر، إذا كان الأمر وقع عن خطأ عن جهل خطأ هذا الذي، لكن لو فرض أنهم فعلوا ذلك عمدا عالمين بالحكم. هذا الشيء. أما إذا وقع خطأ فيأتينا يعني كل منهم أقاموا الدعاء، هؤلاء يظنون أنه لا بأس، يعني صار المسجد شمال ولا الثاني جنوب أو شرق أو غرب، وظنوا أنه لا مانع. فهذا يعني موضع، يعني موضع تعقب، وموضع يعني يمكن يعني موضع خلاف، يقول ما يصل. أما إذا وقع عن علم وعلى عمد، فالمتعمد للمخالفة يعني يستحق ألا يعتبر فعله وأن يكون عمله باطلا. قدرت نعم. فيه في الحاشية بن قاسم تعليق على المسألتين نقرأ كلام الشيخ محمد على المسألتين ثم كلام السعدي ثم اللي عندك. نعم، هات تعليق الشيخ على المسألتين. نعم. قوله: فإن استويتا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. فإن استوتا أي الجمعتان في إذن أو عدمه بأن يكون الإمام قد أذن فيهما جميعا أو لم يأذن، يعني أذن فيهما غلطا منه، أذن فيهما من غير حاجة. نعم. قد أذن فيهما جميعا أو لم يأذن فيهما جميعا. وبهذا نعرف أن القسمة ثلاثية: أولا يأذن في إحداهما، ثانيا يأذن فيهما، ثالثا لا يأذن في واحدة منهما. فإن أذن في إحداهما دون الأخرى. نعم. فإن أذن في إحداهما فهي الصحيحة سواء تأخرت أو تقدمت، وإن أذن فيهما جميعا أو لم يأذن فيهما جميعا فالثانية باطلة على ما يقتضيه كلام المؤلف. نعم. والمراد بالثانية ما تأخرت عن الأخرى بتكبيرة الإحرام. والمراد بالثانية ما تأخرت عن الأخرى بتكبيرة الإحرام. وإن كان المعتبر في التقدم والتأخر تكبيرة الإحرام. وإن كانت الأخرى أسبق منها إنشاء، ولكن كيف نعلم ذلك؟ الجواب: أما في الزمن السابق فالعلم بتقدم إحداهما بالإحرام قد يكون صعبا، أما في الزمن الحاضر فالعلم بتقدم إحداهما بالإحرام قد يكون سهلا بوسيلة مكبر الصوت، إذا سمعنا قول الإمام في الأولى الله أكبر، ثم قال الإمام في الثانية بعده مباشرة الله أكبر، قلنا للثاني صلاتك باطلة وللأول صلاتك صحيحة. بعده يعني الآن مستصير للشيخ، هل وقعتا معا؟ يعني سمعنا هذا قال الله أكبر ثم الآخر قال الله أكبر، هل وقعتا معا؟ سبق. فكان الشيخ ما لاحظ، فكأنه يريد أنهما كبرا معا، يعني سمعناهما كلهم الله أكبر، مثل ما تسمع أحيانا بعض المؤذنين، أحيانا تسمع المؤذنين في لحظة واحدة ينطلق صوتهما. نعم. نعم. أعد الجملة. نعم. فالعلم بتقدم إحداهما بالإحرام قد يكون سهلا بوسيلة مكبر الصوت، إذا سمعنا قول الإمام في الأولى الله أكبر، ثم قال الإمام في الثانية بعده مباشرة الله أكبر، قلنا للثاني صلاتك باطلة وللأول. الثاني. نعم. قلنا للثاني. قلنا للثاني صلاتك باطلة وللأول صلاتك صحيحة، لأن الأول لما سبق بالإحرام تعلق بها الفرض، لأنها سبقت، وعلى المذهب تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام، فإذا سبقت بتكبيرة الإحرام تعلق الفرض بها وصارت هي الصلاة المفروضة، والثانية باطلة. هنا ما وقعت بل تقدمت على وقال بعض العلماء: المعتبر السبق زمنا فالتي قد أنشئت أولا فالحكم لها، لأن الثانية هي التي حدثت على الأولى، فهي تشبه مسجد الضرار الذي بناه المنافقون عند مسجد قباء. مثال ذلك إن هذا المسجد من أصل تقام فيه الجمعة، والمسجد الآخر أحدثت فيه في هذا الأسبوع أقاموا جمعة، فالمعتبر والحرمة لأيهما؟ للأولى، المنشأة أولى، تقدمت في الشروع أو تأخرت، هذا هو المعنى. نعم. وقال بعض العلماء المعتبر السبق زمنا، فالتي قد أنشئت أولا فالحكم لها، لأن الثانية هي التي حدثت على الأولى، فهي تشبه مسجد الضرار الذي بناه المنافقون عند مسجد قباء، وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا. وهذا القول هو الصحيح، أن المعتبر السابقة زمنا وإنشاء ولو تأخرت عملا، فلو فرضنا أن الجديدة التي أنشئت حديثا وبدون إذن الإمام صلوا ركعة قبل أن تقام الثانية التي هي الأولى إنشاء، فإن صلاتهم لا تصح جمعة، لأن الناس مجتمعون على الأولى، فجاء هؤلاء وأنشأوا مسجدا جامعا وفرقوا الناس. قوله وإن وقع تامعا، أي هذه أقاويل جديدة. قل بالإحرام، هذا هو المعنى. وقيل بالشرف الخطبة، وقيل بالسلام، كلها آراء، والصواب السبق بالإنشاء. نعم. قوله وإن وقع تامعا، أي إن وقع تامعا بطل تامعا. فمثلا إذا كنا نحن نستمع إلى المسجد الشمالي والمسجد الجنوبي، فقال إمام كل مسجد منهما الله أكبر في نفس الوقت، فنقول في نفس الوقت فنقول لهم صلاتكم جميعا باطلة، لأنه لم تتقدم إحداهما حتى يكون لهما مزية، وإذا لم يكن لها مزية صارت كل واحدة منهما تبطل الأخرى، لا فضل لإحداهما على الأخرى. كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتا، وعلى هذا يلزم الجميع إعادتها جمعة في مكان واحد مع بقاء الوقت، وإلا صلوا ظهرا، يعني يجب عليهم أن يجتمعوا ويقيموا جمعة. وعلى القول الذي رجحناه نقول أهل المسجد الشمالي صحت جمعتهم، وأهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعتهم، لأن الجمعة في الشمالي هي الأولى هي الأولى إنشاء. تمام. قوله وإن جهلت الأولى، وخلص انا بوقت واحد. طيب وش يصير اذا صح منه نفس البلد؟ اقرا كلام السعودي يا شيخ مرتاح. خلي شوي على فرض الكلام، اذا اعتبرنا هذا كل منهما قد فعل المحرم، هذا التفرق منهم يعني على تطبيق قياسهم لا تصح جمعة واحد منهم. ما يقال مثلا مثل هذا بالقرعة يقرع بينهم، القرعة طريقة استخراج، هذا حين نفترض أنهم صلوا، هل بغينا نعين شيء آخر، حين نفترض أنهم أنشأتها جميعا وصلوا. لا أقصد إنشاء المسجد، بني المسجد بنيان اثنين وقت واحد، هذا شيء آخر، نرجع لإذن الإمام. نعم. قال يا شيخ. قال السعدي في المختارات وأما مسألة تعدد الجمعة في البلد لغير حاجة فهذا أمر متعلق بولاة الأمور، فعلى ولاة الأمور أن يقتصروا على ما تحصل به الكفاية، وإن أخلوا بهذا فالتبعة عليهم، وإن أخلوا بهذا فالتبعة عليهم، يعني إذا الإمام أذن في جمعتين من غير حاجة. وأما المصلون فإن صلاتهم صحيحة في أي جمعة كانت، سواء كان التعداد لعذر أو لغير عذر، وسواء وقع تامعا أو جهل ذلك أو صلى مع الجماعة المتأخرة فلا إثم عليهم ولا حرج ولا إعادة. ومن قال أنه يعيد في مثل ذلك فقد قال قولا لا دليل عليه وأوجب ما لم يجبه الله ولا رسوله، وأي ذنب للمصلي وقد فعل ما يلزمه ويقدر عليه. وهذا القول الذي يؤمر فيه بالإعادة قول مخالف للأصول الشرعية من كل وجه، وذلك بين بحمد الله. انتهى كلامك. يعني يعلم من هذه المقررات، بعض هذه المقررات الفقهية ما هي إلا تفريع، لما أنهم قدروا أن التعدد من غير حاجة حرام خلاص، هذا التأصيل بنوا عليه بطلان صلاة يعني الجمعة الثانية بناء. قد نقول إنه حرام، ولا يلزم تحريم إقامة الجمعتين، يعني يمكن اللي قام بإقامة الجمعة وأنشأ الجمعة الثانية من غير حاجة هو الذي أهل. أما الأفراد من المغرسة ما لهم ذنب، لا تدورون المسجد اللي صلوا فيه، وقيمة الجمعة لو صلوا معه. فما قاله الشيخ لا شك انه يعني انه سلمنا جدلا او سلمنا انه يحرم التعدد من غير حاجه، ويحرم على الامام ان يأذن في جمعتين من غير حاجه. يا اخي اذا وقع هذا اثم من اليه امر التعدد، واما المصلون فلا ذنب لهم. هذا معنى كلام الشيخ، وهو قول وجيه لا مدفع له. نعم، تقول يا اخي. بعض الدول الاخرى تبني في كل مكان مسجد وكل مكان جمعه، فلو قلنا بهذا البطلان تدعي الى ما خلاص. هذا جاء عندنا، شوف الحي هذا فيه ثلاثه، الحي هذا فيه ثلاثه جوامع. ها؟ ثلاث جوامع. لا مساجد. تعرف الجامع الكبير؟ نعم. هذا واحد، والثاني الشرقي، والثالث طرف الحجاز اللي الغربي اللي على شرق الجراية، طرف حي قالوا تبع حي الفاضل ثلاث جوامع. وأحيانا دولا ما يردون خطيب. ها؟ أنت تقول أحيانا دولا ما يردون خطيب من خطبهم. هذولا هي أصل ما إمامهم رايح تعرف. نعم. يعني صلى عليكم هذه الصور بشكل هذا هي صحيحة أن تقتصر على أقل قدر ممكن؟ إيش معنى أقل قدر ممكن؟ مثلا الحي هذا فيه ثلاثة يقتصر على جامع واحد منها ويكبر. هذا لو جاءت الأمور بالاختيار، حقا جماعة الناس ما بيدهم يكبرون الجامع. الشيخ الضابط في المسائل، الضابط اجتهادي تقوم به اللجنة المخصصة. شوف الآن في لجنة تقرر وتصدر فتوى بإقامة الجمعة في هذا المسجد، ولكنهم قديما يعني يشددون، وأخيرا صار يعني أحيانا ينظرون إلى كثرة الناس فقط. الآن ومع أن الكثرة ما هي بكل شيء، الناس يجون بعد ما يشرع الإمام، أحيانا كثير منهم ما يأتون إلا بعد ما يشرع في الصلاة، يعني ما يستحق حتى ولو صلوا في الشوارع أو في المتسعات أو المواقف، يعني ما هم الناس يجون الآن. لكن المهم أنها فيه جهات مختصة تقرر إقامة الجمعة في هذا المسجد. هو الآن كل من بنى مسجد يريد أن يجعله جامع، شوفونهم يبنون المحاريب والمنابر. نعم، هذا التعليق القاسي. قوله فإن استويت في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. نعم، علق عليها بقوله ولو كانت في المسجد الأعظم والأخرى في مكان لا يسع الناس أو لا يقدرون عليه لاختصاص السلطان وجنوده به، أو كانت المسبوقة في قصبة البلد والأخرى في أقصاه. المسبوقة أو كانت المسبوقة في قصبة البلد والأخرى في أقصاه، فالسابقة منهما هي الصحيحة. فالسابقة منهما هي الصحيحة. ومن صور التساوي ما لو باشر واحدة وأذن في الأخرى. قال شيخ الإسلام صرح العلماء ببطلان صلاة ما قال شيخ الإسلام صرح العلماء ببطلان صرح العلماء ببطلان صلاة من صلى جمعة ثانية بغير إذن الإمام وبغير حاجة داعية وأوجب وبغير حاجة داعية وبغير حاجة داعية وأوجب عليه الإعادة وقواعد الشرع تدل عليه وذكر ما شرعت الجماعة له وتقدم ثم ذكر بعده لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها علق عليها قال أي فتعلق حكم الصحة بالأولى لكونها سابقة ثم ذكر ويعتبر السبق بالإحرام وعلق عليها قال لا بالشروع في الخطبة ولا بالسلام ثم ذكر وإن وقعتا معا ولا مزية لإحداهما بطلتا ذكر في الحاشية الالتباس الصحيحة بالفاسدة وذلك بأن أحرم إماماهما بهما في آن واحد لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما ذكر في الحاشية على الأخرى فترجح بها أشبه ما لو جمع بين أختين معا جمع بين أختين معا انتهى ثم ذكر فإن أمكن إعادتهما جمعة فعلوا إلى آخر كلام الشيخ بن سعد هو الذي تقتضي قاعدة التيسير ورفع الحرج لكن المشكل ما نقله صاحب الحاشية عن ابن تيمية ينبغي أن يراجع وقيد الشيخ نعم وقواعد الشرع تدل عليه قال الشيخ تدل على خلاف وعكس تدل على ايش؟ وهذا تدل على الاطلاق هذا اللي على ابن تيمية في نظر في نظر لكن قواعد الشرع تدل على طرف الشيخ السعدي لان قلت لك قلت لك نعم عدم الاذن كلام شيخ الاسلام شيخ واضح في عدم الاذن او عدم الحاجه للتعداد هنا يقول واضح يعني قواعد الشرع تدل على الاطلاق بعض البلاد كان فيها ولا فيها حاجة بعض البلاد كيف نطلع عبادة فيها عبادة الشيخ مسجد نعم واصل الله حسن عليك لو صلى بدون أذان طيب مثلا نعرف لك مسجد بالرياض هنا قام يصلي كم جمعة بدون أذان ما أخذوا أذان من الأوقاف ينطبق نعم ثم بعد ذلك الظاهر جتهم جاءهم الأذان في بعض البلاد الباب مقابل الباب وكل يوم جمعة والله الإبطال فيها لما أخذوا إذن صلاة باطلة أقول القول الإبطال يعني قد يقال إنهم احتياط نعم السلام عليكم في حاشية العنبري نقل عن صاحب الغاية قال واختار جمع الصحة مطلقا ايش على اي جمع؟ على قوله وان وقعتا معا ولا مزية لاحداهما بطلتا قال واختار جمع الصحة مطلقة هي المسألة كلها صارت يعني اجتهادية ليس فيها أدلة يعني يجب المصير اليها نعم بعد واقل السنة بعد يمكن نعم. احتمال ان النقل هذا عن ابن تيمية يمكن في شرح العمدة العمده يغلب على الشيخ يعني المذهبيه نعم الله اكبر Thank you. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا نعم يا شيخ لا إله إلا الله نعم وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست أقل السنة بعد الجمعة ركعتان ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في الحديث ابن عمر أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا وجاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا لكن قول الفقهاء يمكن أن يكون جمعا بين حديث القول والفعل فمن الناس من قال يعني إن هذا راجع إلى إن هذا من تنوع العبادة فيصلي تارة أربع وتارة ركعتين ومنهم من قال إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في البيت صلى ركعتين ويمكن أن يتحقق المعنيان بأن يصلي في المسجد ركعتين ولكن إذا تعارض القول والفعل فالقول مقدم فالرسول عليه الصلاة والسلام صريح إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا فقوله بعدها أربعا شامل صلى في البيت ولا في المسجد صلى أربع ركعات إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا وإن صلى أربعا في المسجد وركعتين في البيت جمع بين الأمرين جمع بين الحديثين نعم فادر نعم ويسن أن يغتسل إلى آخره شوف على هذا شروع في السنن محمد عندك شيء؟ كل بعضه الله يسلمك مرة مثلا جمعة يصلي بالبيت وجمعة يصلي بالمسجد هذا الأمر واسع يا أخي نعم أحسن الله إليكم يقول السائل من عليه قضاء صوم وأخره لرمضان الآخر لغير عذر نعم من كان من عليه قضاء صوم قضاء صوم وأخره لرمضان الآخر والله ما لغير عذر فهل عليه قره وأخره لرمضان الآخر أخره نعم وأخره لرمضان الآخر لغير عذر فإنه يقضي وينبغي له أن يطعم عن كل يوم مسكينا كما جاء عن بعض السلف نعم ويقول السائل من أفرد يوم الجمعة بالصيام تطوعا لأنه يوم إجازته ويسهل عليه صيامه فهل عليه شيء نعم ينهى عن ذلك لا يفرد الجمعة الرسول قال لامرأة وجدها صائمة لعلها إحدى أمهات المؤمنين صائمة يوم الجمعة قال صمت غدا أمس قالت لا قال تصومين غدا يوم السبت قالت لا قال فأفطر نعم كون الجمعة الآن بدلا عن الظهر أو ليست ببدل هل فائدة شلون كونها بدل أو ليست بدل والله ما هم قالوا أنه بدل هل له فائدة كونه بدل أو ليس بدل والله هذه ما تجلت عندي تفريع على هذا هل لهذا الخلاف ثمرة عندك شيء؟ أدري متى الجمعة، يمكن يمكن لها، يمكن في مسائل مبنية على هذا القول، لكن بالتأمل أنها هي في الحقيقة أقول هي فرض الوقت، هي فرض الوقت لمن تجب عليهم الجمعة، لمن تجب عليهم الجمعة هي فرض، فالمتبعين أنها بدل، لكن يحتاج إلى أن يراجع كلام ما ثمرت هذا الخلاف. نعم نعم هذا هذا الكلام، الفروق بينها، فروق بين شيء آخر. لا وما حتى الشيخ محمد ذكر الحديث لكن ما أدري عنه، بس هذا هو الأصل. نعم يا مرة يصلي بالمسجد ومرة يصلي بالبيت، فهو إن صلى بالمسجد صلى ركعتين وإن صلى بالبيت صلى أربع، هكذا؟ لا يعكس أربع بالمسجد أي حتى توافق سنة لا من عمر إن صلى بالبيت وركعتين أي صح يعني إذا صلى بالبيت ركعتين أي نعم نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأنفع لطالب العلم، أن يبدأ بالذات أم بعمدة الفقه حفظا وفهما؟ جيد، حفظ العمدة جيد. نعم نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول إمام مسجد يقرأ ربع صفحة تقريبا في كل ركعة في التراويح ويقول حتى أكسب الناس ويصلي كل الناس، فهل فعله هذا صحيح؟ الأمر واسع، كل إمام يقرأ لكن بدون أن يفرط في التقييد والسرعة في القراءة، لكن كونه يختار التقليل ترغيبا للناس الذين يكسلون الناس، أنواع ناس يريدون أن تطول ويحبون التطويل، أناس بين ذلك، أناس ما يحتملون شيء من التطويل، فإذا قرأ قراءة متوسطة تجمع بين يعني كثير من الناس كان ذلك حسن، والأمر واسع ليس فيه تحديد ولا تقدير، المهم الحذر من الإفراط في السرعة في التلاوة والسرعة في الركوع والسجود. نعم. ثلاث آيات ربع وجه، هذا يقصد انه ما يختم عليه يعني ربع وجه، بعضهم يقرا ايه واحده. لا لا، هذا افراط، هذا افراط، هذا افراط. هو يقول السائل ربع وجه، ربع صف، ربع وجه، يقول ربع صف، هذا قليل، هذا قليل. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل: ما حكم ان يحلق الشخص شعر راسه لاوامر قانونيه، وهل يكون هذا شركا لان فيه خضوع؟ لا لا، ما هو شرك ولا ابدا ابدا. لا لا، اقول من باب يعني من باب الخلاص من او التخلص مما يترتب على المخالف من جزاء، ترى ما يكون هذا في عند العسكريين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأفضل أن يختم القرآن الكريم في رمضان مرة واحدة مع ختمة لقراءة تفسيره، أم ختمه ثلاث أو أربع مرات؟ لا، ختمه ثلاث أو أربع مرات بدون إفراط في سرعة التلاوة، لأن رمضان كان السلف يخصونه بالعناية في كثرة التلاوة، وهو شهر القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدارسه جبريل القرآن، وفي السنة الأخيرة عرضه القرآن مرتين، وكان السلف يتركون يعني الانشغال بالعلم إلا فيما لابد منه. نعم. ويقبلون على التلاوة. نعم.